مساء الخير عليكم. ده تاني صالون لابن رشد في الكوارتر ده، كوارتر الصيف، في ربع السنوي فصل الفصل. بدينا اول صالون الحد اللي قبل اللي فات في قراءة في كتاب هنا لكسانجر، ترجمة قراءة وترجمة الدكتور أشرف راضي. المرة دي احنا مع أستاذ جمال عمر، حوالين كيف نقرأ أمريكا، كيف نفهم أمريكا. أنا اتشرفت إن أنا في اليومين اللي فاتوا كنت في مؤتمر يعني زي برين ستورم حوالين الخطاب الديني. هو اللي اقترح يعني ده جزء من فكرة هدفنا من الصالون، هو محاولة إثراء الصالونات الفكرية في مصر، محاولة وضع رمي حجر في مياه راكدة في موضوعات مختلفة، في منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، منها ما هو فكري. اتمنى ان احنا نوصل في مراحل الصالون ان احنا نبقى مش احنا اللي نحط خطة الصالون، انه القائمين على الصالون هم اللي يضعوا الخطة دي. انا النهاردة بقدم الصالون نيابة عن زميلة لينا عبير، استاذة عبير هي اللي ماسكة الصالون الفصل ده، بس لانها مريضة مش عارفة اقدم جمال عمر، يمكن ليه علاقة ان انا بقالي يومين معاه في مؤتمر يعني في حتمة. انا حاول اعمل ملخص حوالين تصوري انا حوالين امريكا، في اشكالية ضخمة في فهمنا للولايات المتحدة الامريكية وسياستها. جزء من الاشكالية دي ليها علاقة بدعم الولايات المتحدة الامريكية لاسرائيل، ده بيخلي عندنا افكار مقولبة وجاهزة، بيخلينا ما نقدرش نفهم سياسات الامريكية تجاه منطقتنا، زي احنا ما قدرناش نفهم لماذا دعمت الولايات المتحدة الامريكية ظاهريا تيار الاخوان المسلمين في مصر ظاهريا من طب بالقصيد. مش عارفين نفهم حوالين لماذا بتدعم اسرائيل حتى الان، يعني منذ سنوات طويله حتى الان. مش عارفين نفهم هي ليه دعمت شاه ايران في سقوط شاه ايران فتره من الفترات ودعم نظام الخميني ثم تحولت يعني انقلبت عليه. والله انا في كتاب جبار لسه قاريه على المساله دي. لماذا تدعم تيار داعش ولماذا تهاجمه؟ كل دي مفاهيم احنا بنشوف اجزاء منها وفقا لرؤيتنا احنا عن انفسنا، لكن مش وفقا فهمنا للسياسه الامريكيه نفسها. مسار الحوار هيبقى ازاي نقرا امريكا، او ازاي نفك طلاسم حوالين رؤيتنا لامريكا عشان نقدر نعرف نتعامل معاها. انا هسيب الكلام لاستاذ جمال يبتدي الحوار. دي لك كام دقيقه؟ انا هحدد. طيب هيحدد كام دقيقه ونفتح باب النقاش. اولا انا شاكر لكم جدا اللي هتدير النقاش. المره دي شاكر لكم جدا الحضور، وشاكر للدار، وشاكر لبيسان واحمد على الدعوة. وأنا مش هتكلم كتير. عشان 25 دقيقة أو أقل. لأني عايز نتناقش أكتر ما أنا أقعد أتكلم. نفكر مع بعض أكتر ما إن أنا عندي إجابة. فأنا هطرح مجموعة من النقاط العامة كأساس للنقاش يعني حولها. النقطة الأساسية أو النقطتين الأساسيتين، لما أنا قلت أمريكا بالعربي ده مرتبط بحاجة ظاهرية بسيطة جدا قد لا تعني كثيرين، يعني هو إن باسم يوسف في 2012 كان جاء أمريكا وعمل برنامج عن العرب الموجودين في أمريكا سماه أمريكا بالعربي، وأنا مقيم في نيويورك وبشتغل سواق تاكسي. فزي ما تقول مثلا الناس قالوا له يعني هو عايز يصور مع سواق تاكسي، فقالوا له ده احنا عندنا كاتب ومؤلف ومش عارف ايه كده وسواق تاكسي. فمهم في يوم لقيت هو بيتصل بيا وبتاع بيقول لي عايزين نصور. المهم قابلنا بالليل في ليله وكان موجود باسم وجه بلال فضل. ما هو في حلقات كتيره، هو 30 حلقه البرنامج، يعني في 6 حلقات انا طالع فيهم او حاجه زي كده. مش هي دي النقطه. النقطه ان اللي في الليله اللي اتقابلنا فيها وقعدنا نتكلم، هما الاثنين جايين من مصر وانا عايش في امريكا بقالي 18 سنه. مش معناها ان انا اعرف عشان انا عايش في امريكا، انا بتكلم على المنطق. لكن انت ممكن تكون عايش هناك ومش مهتم بالامور فما تدركش جانب كتير. بس النقطة ايه بقى؟ ان هو كان عايش هنا او هم كانوا عايشين هنا، ففي احيانا بتبقى مغالاة في تبرير اوضاعنا على ان كل حاجة ايه سببها امريكا. بيبقى في رد فعل معاكس بيحاول يقلل او من دور امريكا. فانا بقدم مثلا نقد في حاجه معينه عن امريكا لقيتهم هم بيدافعوا. يعني انا المقيم مده طويله بنقد وبتكلم على ان انت لو خدشت السطح شويه هتلاقي العنصريه تحت الجلد، وهما الاثنين بيدافعوا عن المثل والقيم بتاعت امريكا، لاننا بنشوف الحياه بناء على تجربتنا احنا في الحياه، او بنرى الاشياء بناء على تجربتنا احنا في الحياه. فلما تاخد مثل زي هيكل مثلا، والاستاذ هيكل من اكتر الناس اللي كتبوا يعني في عن الخمسين سنه اللي فاتوا كده نتيجه لتجربته هو في الحياه ونشاته مثلا وحياته في مصر، الدور اللي بيقوم به مؤسسات زي الرئاسه او وزارة الدفاع أو أو أو بشكل برضو رؤيته بيدور هو على الإجابات فين؟ في أمريكا. فإذا كان هو شايف إن الرئاسة لها دور ووزارة الدفاع لها دور والخارجية لها دور، فبرضو لما بيبص هناك بيبص على إيه؟ على البيت الأبيض وعلى الكونغرس وعلى البنتاغون وعلى وزارة الخارجية على أساس. انا عايز اخرج خروجه بسيطه وهنرجع تاني على تجربتنا احنا في التفكير خلال ال 200 سنه الماضيه، تجربتنا احنا في التحديث هنا في مصر خلال ال 200 سنه الماضيه، وهربطها بالكلام ده المره دي. طبيعه التحديث عندنا من اول محمد علي حتى الان لها طبيعه وخصائص محدده اللي احنا اتكلمنا عليها في الورشه، فانا هعيد بعض الكلام الناس اللي حضروا هيبقى في كلام مكرر فيه. إن التحديث عندنا جاي من فوق باختيار السياسي وتوجهاته وأهدافه، ومشروع المثقف مشروع إيه؟ تابع، سواء كان محمد علي باشا والطهطاوي أو السيسي وجابر عصفور، هي نفس المعادلة. خدنا الحداثة أو التحديث تسليم مفتاح، إن في نموذج ظاهر ومكتمل في اوروبا مثلا وبنحاول ايه ننقله عندنا هنا. فاهتمينا بالثمرة بتاعة الحداثة والنتاج بتاعها، ولم نهتم بالإيه؟ بالشجرة التي أنبتت. شفنا محطة اللي هم وصلوا إليها ولم نهتم بالمشوار اللي هم مشيوه. فده بيجعلنا في نظرتنا للأمور بنرى اللي إيه؟ اللي على الظاهر واللي على السطح والإيه؟ والمباشر. فلما نيجي ندرس موضوع زي أمريكا، تجربتنا إحنا في التحديث وتجربتنا إحنا في التفكير بتشكل طريقة رؤيتنا للمجتمع الأمريكي. مش معناها ده إن ده مش مهم، اللي هو دراسة الجانب السياسي في اللي بيحصل داخل البيت الأبيض، ده المكان اللي بيظهر فيه اتخاذ القرار. بس السؤال اللي أنا بسأله، هل هناك جذور أعمق من ذلك قليلا؟ ما انت لو بصيت في كف ايدك بعينك المجرده هتشوف حقائق معينه. لو وضعت كف ايدك تحت ميكروسكوب ضوئي هتشوف حقائق اخرى. هنا الحقائق ما اتغيرتش، هنا درجه وصولك للحقيقه تغيرت. لو تحول الميكروسكوب الضوئي لميكروسكوب الكتروني وهكذا. فانا هحاول او بسعى او بطلب ان نسعى الى التفكير لدرجة أبعد شوية من النظرة الإيه؟ الخارجية البرانية. لما تشوف المجتمع الأمريكي بصورة عامة، أولا هي كلها كانت مستعمرات، يعني نشأت قبل تحررها من أمريكا كانت بتبقى عبارة عن كولونيز من فئات ومجموعات، اللي هي فكرة إنها شركة تدار في مكان معين لاستصلاح مجموعة من الأراضي فكرة ان في واحد بيمتلك مساحة كبيرة من الأرض هو المسؤول عنها وهو اللي بيرعاها، وفي آخرين هم ايه. فدايما وراء كل حدث في مجموعة من، وطبعا في دراسات كتيرة بتعمل على ان في مثلا عدد معين من الأسر هي اللي بتمتلك كل الثروات بصورة أو أخرى. بصورة عامة بدون دخول في تفاصيل، لما تشوف تقسيم $100 من الدخل القومي الأمريكي على 100 أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، التقسيمة بتبقى ماشية إزاي؟ في واحد بياخد $45 من المال، في واحد من كل 100 بياخد $45 من الدخل القومي بتاع أمريكا. ال 14 اللي بعد منه بيتوزع عليهم 40 التانيين، يبقى عندك كده 15، 85 من الدخل بايه؟ بيروح لهم. احنا نقول واحد يعني معناه ايه؟ واحد من 300 مليون يبقى 3 مليون. بنقول 15 يبقى بنتكلم على 45 مليون. لو ال 85 شخص الاخرين يوزع بينهم $15 بكل واحد، ممكن يطلع له 25 سنت او 30 سنت. فلما يجي واحد من مصر مثلا ويروح امريكا ويشوف ان الراجل قاعد عندهم بيت وهو عنده عربيه ومراته عندها عربيه ولاده بيروحوا مدارس، انت مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده، لانه بيقارن الوضع بايه؟ بوضعه هو، لان العربيه عندنا هنا ايه؟ لكشري مثلا، هو لما يشوف عربيتين تبقى بس، لان الكعكه هناك ايه؟ كبيره. فتوزيع 100 مليار زي توزيع 100,000 جنيه مثلا ما بين اشخاص، بس هي بنفس النسب، النسب دي اللي هو واحد بياخد 45، ال 14 اللي بياخد 40، وال $15 اللي بيتوزعوا على 85 من الامريكا. ادي اول خصيصة من ناحية التوزيع الدخل. الخصيصة الثانية ان امريكا اساسا مجتمع مهاجرين، بمعنى ان الافراد بطبيعتهم هاجروا من اماكن لتحسين اوضاعهم، ففكرة الانتقال الدائم جزء من تكوين المجتمع الأمريكي. إزاي؟ يعني بلد زي مدينة زي نيويورك مثلا تلت عدد السكان في 10 سنين بيتغير ما بين الهجرة في المكان، يعني مثلا فلان نشأ في مكان وخلص جامعة وراح انتقل في مكان تاني، هجرة في المكان في الداخل، هجرات من الخارج للداخل، وفيات، مواليد، تبني، فهي بمعدل التلت عدد السكان في خلال 30 سنة بيكون تبدل. حالة الانتقال الدائم دي من مكان لمكان بتبقى عاملة زي الكوتشينة بتتفنط. كل بتتفنط ازاي؟ توزيع السكان بيتم على حسب الدخل بطريقة السيستم. يعني انت عندك مثلا دخلك 100 دولار غير دخلك 1000 غير دخلك 10,000، بتتوزع ازاي؟ ان الايجار هنا غالي فانت مش هتقدر اساسا تقعد هنا، مش مكتوبة بنص قانوني في العقود. فالتوزيع والتفنيط ده بيتم ايه؟ سيستم على حسب الدخل. التعليم، المدارس دلوقتي، يعني مثلا من بدايه من نهايه من بدايه السبعينات لحد دلوقتي بقى المدارس الخاصه والتعليم الخاص بقى كله، يعني معظم التعليم الفئه ممكن تلاقي شرايح كامله تعيش في الفقر وتموت في الفقر، لان التعليم بصوره اساسيه هو ايه؟ بفلوس. فاذا ما كانش عندك القدره ان انت طبعا في بعض في لونز وفي حاجات من، بس احنا بنتكلم عليه ديت استثناءات، لكن البنيه بتاعه السيستم اللي هو على اساس الايه؟ الدخل. فخريج الجامعه ممكن ولاده هم بعد كده، بس حد ينتقل بقى زي كان دايما اي بوليتيشن يظهر في الصوره يقول لك انا اول واحد دخلت الجامعه من اسرته، لان دخولك الجامعه انتقالك من انتقال طبقي من طبقه لطبقه او من شريحه الى شريحه، ونوع الجامعه كمان مش بس الجامعه. يعني انت عشان تخش بيسموها الابليك سكول ده ممكن تلاقي اسر معينه هي اللي بتحتكر ده، بس بيظهر بقى ايه ما بين حين واخر حد مثلا زي باراك اوباما ويظهر ان هو يخش ويظهر في هارفارد. بس البنيه كلها قايمه على انت هتدرس في هارفارد مثلا 300,000 دولار في السنه، هتجيبهم منين؟ هتاخد لون من الحكومه ب 300,000 دولار؟ اذا عمليه الانتقال الدائم ديت لها دور في رؤيه الانسان ده للايه؟ للعالم والكون حواليه، غير الانسان اللي هو استقر في مكان ونشأ واستمر فيه بصوره مستمره. اللي انا عايز اقوله ان هناك تفسيرات يتم من 25 يعني. مرة دقيقتين. ها؟ مرة دقيقتين 25 الباقي. لا يا بتقول هتديني دقيقتين زيادة يعني علشان احنا عملنا فريق يعني. التصرفات اللي بتحدث السياسية على السطح لها جذور أعمق تحت السطح، وإذا استمرينا في النظر على ما هو فوق السطح فقط بنظل في تلك الدائرة التي إيه؟ لا تنتهي، لأنك أنت لازم تمسك البنية بتاعت التصرفات علشان تقدر، لأنك لو استمريت تعيش يوم بيوم كده بالشكل ده مش اللي هنقوله النهارده قلناه من 30 سنه وهنقوله بعدها ب 30 سنه. فمن اجل التجاوز يجب ان ندخل تحت، بالتعبير اللي كان بيستخدموه في من البراني للجوان. ف التغيرات الاجتماعية دي اللي بتحدث تحت السطح، مركز الثقل في اتخاذ القرار، احنا بنشوفه طبعا البنتاغون والكونغرس والوزارة الخارجية والبيت الابيض، بس الباور الحقيقي اللي موجود داخل الولايات المتحدة الامريكية في مجالس ادارات اغنى 500 شركة بها وفيها تتم كل اللي انت بتشوفه في ده هو اللي على ايه السطح. ازاي يعني اللي هو 1% وممكن يكون اقل؟ ده انا بنقول 1% ده يعني ال 45 جنيه دولت، ال 45 دولار دولت على 1% ممكن احنا نقول 1 من 1%. ما هو احنا قاعدين دلوقتي كده، لو جينا نجيب سويرس قاعد في وسطنا القيمه الماليه للمجموع بت ايه؟ صفر. كبيره كبيره صفر المليارات احنا بنسبه. لا ما بتتقاس انه بلس يعني. انت لما تجيب انت لما تجيب الدخل القومي وتوزعه على العدد السكاني يبقى ده كبير قوي. بس هو ممكن مش حتى 1%، ده ممكن يبقى 1 من 1 او اقل. وفي دراسات بتتكلم على 25 اسره مثلا، 30 اسره اللي ماسكه العصر. فالبلد دي لها ناس تعرفها ازاي، او ازاي الاسر دي والمجموعات او 1% ده بيتحكم في المنظومه من ورا الستار. احنا بنشوف انتخابات ونشوف بتاع، يعني مش معقول الانتخابات دي بتزور، يعني بتتحكم فيها ازاي؟ ده بقى اللي انا بسميه البحث عن اللي تحكم. واحد، ان الانتخابات كلها بتقوم على ان المرشح محتاج ان هو يجمع تبرعات من اخرين علشان يقدر ايه يقوم بحملة انتخابية. يعني دخول المال ومين اللي معاه مال بقى؟ الواحد في المية وغيرهم، كل واحد بايه؟ بنسبة بقدره. اذا وجود المال في المنظومة السياسية بيجعل مجموعة صغيرة من الناس هي اللي تقدر بايه؟ تتحكم فيه. اذا ما جالش لك تمويل انت مش هتقدر تعمل الحملة الانتخابية بتاعتك. ممكن باراك اوباما يعمل حملة على الانترنت ويجمع 100 دولار من كل، بس ده في الظاهر العظم الاساسي للفلوس. ده احنا الانتخابات اللي جايه دي ممكن نتكلم في 2 مليار دولار مصاريف ترامب. 2 مليار دولار ده عباره عن ايه؟ فالفئه دي بتتحكم فيها في الطريقه الثانيه، ان التعليم العالي بفلوس، فاللي معاه فلوس او اللي عنده اسيت اللي عنده اصول هو اللي يقدر حتى يقترض. ما انت هتروح تدرس في هارفارد 300,000، مين اللي هيسلفك 300,000 عشان تدرس؟ اللي زي ادتك المجانيه مثلا او منحه. الحكومه بتدي قروض لناس، بس الحكومه هتديك مثلا 50 في 4 سنين، مش هتديك 300,000 الا اذا كان عندك اسيت تقدر تدفع. فبيتحكم فيها بهذه الايه الطريقه. اذا السياسات اللي احنا بنشوفها على الظاهر على السطح لها جذور اعمق منها وراء التركيبه بتاعه المجتمع الامريكي. فاذا ظللنا ان احنا نقف قدام بس اللي على السطح هنكرر نفس الامور، وهترك البقيه للحوار وللرد على التساؤل اذا كان في تساؤل او نفكر مع بعض. وشكرا، وبالتالي انا كده ما عديتش ال 25. ديك 10 دقايق عادي. لا وسهلا، مساء الخير. ازيك؟ الحمد لله. احنا هنفتح نقاش. حوالين فهمنا لأمريكا ولكل مشارك. أيوة ما أنا بحسبها لكل مشارك 4 دقايق أهو، بس مش هنعمل تورة يعني، هي مرة واحدة اللي هياخد بداية فيعني مش هيقول تاني. طيب أستاذنا، هو دايما احنا بنقول برضك اللي اثر في السياسه الامريكيه اللي هو الريد الصهيوني، وفي اثير ليه ما يتعملش لوبي عربي، يعني ايه السر في ان اليهود نجحوا انه يعملوا لوبي يبقى ليه تاثير قوي جدا في السياسه الامريكيه؟ ليه احنا كعرب فاشلين في ان احنا نعمل لوبي عربي يبقى ليه تاثير بحيث ان هو يتبنى قضايا العرب؟ بس استاذ شادي، انا يعني مش متاكد كان ايه عنوان الندوه، بس اعتقد امريكا بالعربي. كان انا ممكن احط يعني عنوان تاني ينفع يكون نفس يغطي نفس المعنى، النقد الراسمالي. انا اعتقد ده كان نقد يعني للراسماليه من الواقع، من الحياه داخل مجتمع راسمالي. فمش عارف هل امريكا بس ينفع نشوفها يعني من منظور اقتصادي فقط لغير يعني التحليل كله اقتصادي. طبعا تأثيرات على الانتخابات وعلى السياسة وعلى المجتمع وعلى الكلاسز وكله. كمان ذكرت حاجة انت بتحكي فيها ان دي مصر ما قبل 52، يعني دي 23-52 بالظبط، هو ده اللي انت قلته، وده النقد اللي كان بيتقدم او اللي على اساسه تم يعني ايه تشكيل المجتمع المصري من 52 لغايه الستينات في ضوء او في خلينا نقول في ظل بقى في ظل الافكار ديت عن مصر ما قبل 52. وفي فرق حلو جدا انت وضحته الحقيقه، انه فرق مساحه الكعكه، يعني لو مساحه الكعكه في مصر كانت كبيره قبل 52 كان كله everybody would be happy، كان كل واحد هيبقى سعيد بالحته اللي هو واخدها بتاعه كبيره، وحتى لو نسبه صغيره بس انت تبقى happy، هتعرف تركب عربيه انت اللي تناسب دوت، هتعرف تسكن كويس، تعرف تتعلم لعيالك المستوى لما تبقى تحت، يعني مش هتبقى في مثلا محاوله زي اللي بيلبسوا المصريين شبشب اللي هي الشهيره جدا دي. انا اعتقد ان كانت الحفاء يعني مش عايز اقول يعني بالتفصيل، فعايز اقول يعني النقد ده للراسماليه انا حببني في الراسماليه، لان حسسني انه نقطه الاخفاق اللي حصلت كانت ليها علاقه بمساحه الكعكه مش بالسيستم، يعني السيستم دوت جوه هو راسمالي، ما انا مش دعوه انا بعلق يعني فاهم هابي اوكي فقط لغير اللي مش واضح فيه هو انه امريكا ما قبل 2008 غير امريكا برضه بعد 2008، يعني الازمه اللي حصلت اضطرتهم ان هم يدخلوا بعض العمليات اللي هم يسموها السيستم بيصلح نفسه، فاضطروا ان هم يدخلوا بعض العمليات اللي هي تعتبر اجتماعيه اكتر ناحيه تحسين الوضع وكده. فهم بيؤمنوا جدا بان النظام العالمي او النظام الاقتصادي بيصلح نفسه، لان هي دي تجربه غير موجهه من كائن علوي اخر والاقتصاديات، هي عمليه البشريه بتصلح نفسها يعني. فيعني لو قلنا دي نقد للراسماليه فهو نقد الحقيقه مشجع جدا لتبني النظام الراسمالي طول ما الكعكه كبيره، لو الكعكه صغيره اوعى تروح له، لازم نبقى كلنا اتباع فقراء كلنا مع بعض، ما دي علاقه بمساحه الكعكه. طيب لا انت رفعت ايدك قبل استاذ اشرف، مش مشكله لحظه. كنت عايز اتكلم بس عن طالما بتتكلم عن امريكا بالعربي تمام، انا عايز اقول ايه انا شايف امريكا ازاي. طب انا شخصيا مثلا انا عندي 22 سنه، فبدايه معرفتي بامريكا كانت حاجه في حاجه اسمها امريكا كانت في 2003 مع الغزو الامريكي للعراق، وقتها كان عندي مثلا 9 سنين. امريكا مرتبطه عندي بان هي قوه استعماريه هدفها اللي هو مثلا اغتصاب ثروات هذه المنطقه. فهل هي امريكا شايفه ان المنطقه العربيه هي منطقه ثروات عايزه تكتسبها وهي تحافظ على امن اسرائيل من العرب جيرانها الاعداء يعني، بس هي دي نظره امريكا للمنطقه العربيه، ولا الثقافه الامريكيه او البعد الاخر حضرتك اتكلمت عنه غير بقى نظرتنا السياسيه الامريكيه شايف العرب بشكل اخر يعني؟ استاذ اشرف 4 دقايق براحتك ابتدي، الناس ما خدوهمش يعني ده اقتدي بيهم ولا لا؟ انا عندي كلام كتير بس شويه متنازلين على كل واحد متبقى من دقيقة ولا مش يعني ايه عندي كلام عن الموضوع. انا مع دعوة الجمال تماما في انه احنا لازم نبص بشكل اعمق، نبص شعر الامور في السطح. لكن يعني عندما نتكلم عن قوة زي امريكا يعني التصورات عنها هي اللي بتحكمنا اكتر ما بتحكمنا الواقع الامريكي. الواقع الامريكي انا يعني كان لي كذا يعني سبق يعني كذا مدخل لما اشوف امريكا، يعني منها زيارة 92 استمرت شهر وقت الانتخابات الامريكية، وتيحت لي ان انا اشوف التباين في الولايات الامريكية شكله. احنا في دول مختلفة، لما توصل الولايات المتحدة اثنين من مكان لمكان مختلفين في الحقيقة، من دولة لدولة، ثقافة لثقافة، اللغة اللغة. يعني في دالاس على سبيل المثال اللغة الأولى في الإعلام في التلفزيون الإسبانية مش الإنجليزية، الإنجليزية سكن، لكن القنوات الرئيسية في ولايات وسط وغرب الولايات المتحدة اللغة السائدة فيها هي لغة المكون العرقي والثقافي فيها هسبانيك لاتيني. في مناطق كاملة في أمريكا صيني في الغرب، مع الإجراءات التوسع الإجراءات الصينية والآسيوية في الغرب. بتكلم على مجتمع شديد التنوع، مفهوش يعني مفهوش هذا التجانس اللي احنا عارفينه في منطقتنا. النقطة الثانية، المدخل الثاني في الحقيقة، كان كتاب لواحد يهودي بروتوسكي يعني انتمائه السياسي، كتب كتاب عن كشف فيه الصفقة الترانسفير اللي حصلت ما بين النازي والحركة اليمينية الصهيونية، في كتاب اسمه الصهيونية في زمن الدكتاتورية. والكتاب ده سبب له مشاكل كتير جدا، هو مهتم باليمين الصهيوني يعني ده مجال شغله، سبب له مشاكل كتير جدا في الولايات المتحدة ومع الإعلام الأمريكي. فكتب كتاب اسمه اليهود في أمريكا اليوم، يعني كتبه في أوائل التسعينات أو أواخر الثمانينات. هو في اليهود في أمريكا اليوم كان دافعه الأساسي إنه يرد أو يكشف الحملة المنظمة اللي اتعملت عليه بسبب الصهيونية في زمن ال الفكرة الأساسية في الكتاب ده حاجتين. يعني الحاجة الأولى قال عشان نفهم المجتمع الأمريكي أو نفهم وضعية اليهود في أمريكا أو وضعية أي جماعة بشرية في أمريكا، علينا إن احنا نبص للسوسيولوجي لعلم الاجتماع. الحاجة الثانية هي في السطوة الشديدة للإعلام ومن المتحكم في هذا الإعلام. كل الكلام ده مع بعض بيدينا احيانا مثلين، لكن الفكره الاساسيه ربما يعني هرجع لشادي هنا، نقطه التشابه الاساسيه في مصر 52 والمجتمع الامريكي الان يجاوب عنها طه حسين. يعني هذا الطفل الفقير اللي عايش في قريه بره العالم يصبح واحد من ابرز عميد الادب العربي. هنا مجتمع الفرص، يعني الفكره الاساسيه السر الحقيقي تفوق النموذج الامريكي في العالم انه عنده نماذج زي ما مصر قبل 50 كان عندها نماذج تقدر تقول عليه احنا مجتمع يمنح الفرصه لمن يستحق. شكرا. مين؟ مش يعني كلام مفيد قوي بتاع النظر، ملاش منظر للسطح ولا منظر للعالم. وسؤال بسيط، انا هسال سؤالين. السؤال الاول، هي الخارجية المصرية الأخرى تنظر للسطح؟ يعني احنا شايفين انه هناك فشل ذريع، نتكلم عن مصر يعني بلاش بلاد العربية، هناك فشل ذريع في الخارجية المصرية في التعامل مع القضايا الأمريكية، هل هم بينظروا للسطح زينا؟ لا، هم بينظروش أصلا. ده سؤال. السؤال التاني بقى، دعونا ايه نخرج من التاريخ للمستقبل القريب. احنا عندنا انتخابات بعد شهرين وهناك، أو حوالي شهرين، وهناك يعني مشاهدات واضحة ان امريكا مصرة ان يكون في جماعة سلفية بديلة للإخوان المسلمين وحزب النور. يعني بيقال الله اعلم الايام هذه الكلام ده انه معمول لها كعكة حوالي 40% من الاصوات. ايه مصلحه امريكا برضه، خاصه ان الواحد في المائة اللي احنا اتكلمنا عنه الامريكان دول ما اعتقدش ان السلفيين يعني بالنسبه لهم يعني ممكن يدوهم ميزه، او قال اذا كانت ميزه للتدخل في شغلنا في اي حاجه. طيب احنا عندنا دلوقتي اربعه، هناخد الخامس ونعمل جوله ثانيه. لا جوله ثانيه نكمل فرصه للاخرين. واحد يتكلم وراح يتكلم بره اه كان بره احسن. استاذ اعتقد المواطن العربي في الولايات المتحده غالبا مندمج، يرى الحكام متعاونين معاه، حكام العرب متعاونين معاه، وشايف ان التعاون ده على الاغلب يضر بمصالح المنطقه و الى اخره، فهو بيكرهها عشان اسرائيل، بيكرهها عشان العراق، بيكرهها عشان تدخلها الى اخره، بس في نفس الوقت هو بيحبها على المستوى الثقافي مثلا، هو يحب السينما بتاعتها، يحب اللي هي ثقافه الممت عموما يعني، والانترتينمنت والهمبرجر والاغاني الى اخره. طب الناحية الثانية احنا عندنا التباس للموقف السياسي والموقف الثقافي. الناحية الثانية في الولايات المتحدة موقف ايه من العرب اللي هم من ناحية ممكن يكرهوهم علشان هم بيمثلوا تهديد لدولة ربما يعني دولة مثلا مسالمة وعايزة تعيش اسرائيل مثلا، او من ناحية في المقابل شايفين ان الدول دي على الرغم ان هي دول ربما تثير النفور لديهم مثلا في بعضهم، بتساعد الولايات المتحدة في ازمتها المالية ساعة الازمة المالية، قدموا دعم كبير وان هم شركاء في المنطقه. لما نبص على ناس مثلا زي مايكل مور ينظر للمنطقه بكيه من ليه الناس ابتدوا الافغانستان، ليه هم ابتدوا الافغانستان بضغط افغانستان في حين ان بلادنا سعودي وان السعوديه، طب السعوديه بتاثر فينا علشان هي بتستثمر راس المال فبالتالي ما بنتجهش ناحيتها. ففي ده تقريبا نفس او انا بظن ان في نفس الشعور هيك ضغط مش ما بين المواطن الامريكي من المنطقة العربية، هل التصور ده حقيقي ولا ده قصر عن المنطقة؟ طبعا النقاط الخمسة لأن أشرف قدم رؤية أكتر ما قدم سؤال، اللي اتقالوا وأنا هبتدي من نقطتك الأخيرة. هبتدي خمس دقائق لا هي أسئلة موجهة ليا أنا، مش بقول وجهة نظر. هو الاستبداد مش وجهة نظر. لا ما اقصدش انا ممكن ما اتكلمش خالص. لا ما هي دي الفكرة. لا يا انا اصلا ما عنديش مانع، انا جاي حاسس ان مفيش ذنب قوي. لا خالص على خمسه خمس دقايق ضاعوا. الفكره الاساسيه لذلك انا ربطت الناس اللي جت يعني الناس اللي ورا كلها جت بعد ما انا خلاص كلامي، فانا هعطف على الكلام عشان كده بتكلم عن الخمس دقايق لان الناس اللي ورا ما سمعتش انا قلت ايه. نرجع لتجربه التحديث بتاعتنا تاني، لان احنا بنشوف العالم بناء على تجربتنا احنا في الحياه، بتشكل رؤيتنا للعالم حوالينا سواء اللغه او التجارب بتاعتنا في المعيشه. فالحداثه جايه سواء كانت غزوا او من الباشا في الداخل جبرا قوه بالقوه. ف اوروبا بالنسبه لنا في الوعي، اوروبا في القرن ال19 ودلوقتي نقول امريكا كجزء منها في القرن العشرين، العدو والغازي وفي نفس الوقت النموذج والمثال اللي احنا بنحاول نقلده وننقله نقل تسليم مفتاح. فتجيب هنا حته اللي انت قلتها الحب والايه والكراهيه، فهو النموذج هو الايه العدو. من هنا حتة التلفيقية اللي دائرة في الفكر العربي دائما طول الوقت في التعامل مع الآخر لأنه عنده الحتتين دول. فالسلفي ممكن يبقى مظهريا خايف من الغزو الثقافي، لكن أشره إنسان في استهلاكياته للمنتجات المادية الثمر الثمر بتاعت الهدف. اكتر ناس مستهلكين بتوع الخليج بكل المظاهر الخارجيه للايه للحداثه. ممكن يكون الكمبيوتر اللي كان بيشتغل عليه اسامه بن لادن واخرين للترتيب لسبتمبر احدث من اللي كان موجود للمراقب اللي بيتابعه في الاف بي ار، لان المكنه الان. فالحب والكراهيه دي انا عمال استطيل في ان انا اجاوب على بتاع في 5 دقائق سؤال واحد بس عشان الناس اللي سالت تعترض. مساله اللوبي الصهيوني، مساله ان اللي انا قلته نقد للراسماليه، ومساله ان انا راس مالي ده راجل يعني لو عطى لا انا بقولها برضه منالك منالكش وعطى لان الامور مرتبطه ببعض. التجمعات اليهوديه في امريكا بتمثل 2% من عدد السكان. هم بياخدوا 45 دولار. لحظه، 2% من عدد ليه السكان. يبقى عدد الاصوات مهما راحت يعني وجت مش هتبقى. بس لما يبقى في مجتمع بقى عندك 50% و50% والواحد هيفرق، بيفرق ليه الصوت. ادي واحد. اتنين، احنا اتكلمنا الناس اللي ما كانش حاضرة على التقسيم بتاع الدخل، وقلنا ان في واحد لما يبقى فيه 100 دولار بيتقسموا على 100 امريكي، في واحد بياخد 45، وفي 14 بيتقسم عليهم 40، وال15 الباقيين بيتقسموا على 85. دي تقسيم. ف طبعا في تجمعات يهوديه ما لها جانب من هذا، لان المال هنا له دور في العمل السياسي، لان كل الانتخابات بمراحلها المختلفه بكل مستوياتها بتعتمد على الايه، على المال وعلى التبرعات. اللي ما بيقدرش يجمع تبرعات مش هيقدر يعمل حمله. وانا متوقع ان السنه دي في الانتخابات، السنه الجايه الانتخابات اللي جايه دي هنتكلم في 2 مليار دولار تكلفه. يعني في فتره اوباما كنا بنتكلم على 700 مليون وهكذا. فده معناه اللي معاه هو اللي هي ايه هيوجه. ودي اموال. النقطه الثانيه اللي انا ما ذكرتهاش، ازاي التجمعات الواحد ده ازاي بيتحكم في الملايين دي كلها. الولايات المتحده الحكومه ذاتها مديونه، بتشغلها بالايه بالقروض. يعني هي اذا كانت الميزانيه بتاعتها مثلا 3 تريليون، فهي عندها ديون 15. مين بقى اللي ماسك الديون؟ مين اللي بيمول الحكومة الأمريكية؟ بيمول ديونها. احنا عندنا الصين طبعا شايلة يجي لها 3، والخليج واليابان ومجموعة تانية ممكن ده. بس بقيت العشرة أو التسعة تريليون دول عائلات أمريكية هي اللي بتمتلك هذه الديون. فالتحكم في الحكومة بيجي من ايه؟ من التحكم. ده اللي انا بتكلم عليه، ان احنا واقفين قدام اللي على السطح ولا ننبش على اللي تحت السطح. ولذلك هنفرح جدا جدا جدا بايه؟ بالمواقف السياسية. والكلام اللي هنقوله دلوقتي هو اللي قلناه من 30 سنة، وهو اللي هنقوله ايه؟ لاننا بنهتم بالايه؟ بالبراني. واسهل حاجة هو ايه؟ اللوبي الصهيوني، المؤامرة اللي انها بتريحنا ان احنا ايه ضحية. نفكر وندق، مش بس ضحية، الامور كلها واضحة، مش محتاجة ايه افكر اعمق فيها، ده هي كلها واضحة. لكن الامور اعمق من كده بشوية. انا هعطف على حتة تانية بس خاصة باللوبي اليهودي. في فئتين في المجتمع الامريكي لهم ظروف خاصة، وهبين بمعنى ايه اقصد ظروف خاصة. اليهود والزنوج. ازاي؟ اولا اليهود ما هماش حاجة واحدة، ده جهم من ايه؟ من تجمعات مختلفة وبينها تباين كبير جدا جدا جدا. التجمعات اليهوديه في غالبيتها بتنقطع صلتها بمجتمعاتها الام حتى ثقافيا. الجيل الاولاني اللي هو الفاحل ممكن، بس الجيل اللي بعد كده خلاص. انما الايرلندي مثلا او الايطالي ممكن حتى لو اهله كلهم ما بقاش له علاقه وبقى جيل تاني خلاص، بقت اصبحت وجود ايه ثقافي. ممكن يبقى صلته بايطاليا وجود ايه ثقافي. في حتى حاجه مشهوره بال فبيبقى دايما اليهود المهاجر له صله ثقافيه، لان المجتمع الامريكي بيجي يردك لجدرك مره ثانيه. ما فيش حاجه اسمها امريكي. امريكي ايه؟ ما احنا عندنا امريكي الايطالي اللي هو من اصول ايطاليه والايرلندي انت بقى ايطالي. فبالنسبه لليهودي مثلا المصري، بالنسبه لليهودي السوري، بالنسبه لليهودي اللي جاي من المجر، بالنسبه لليهودي اللي جاي، وانقطعت صلته بايه؟ بمجتمع. لابد ان يكون هويه داخل الايه؟ هل هنا هيبقى الهويه؟ ممكن مثلا اليهودي المصري اللي هاجر يبقى عنده مرتبط ثقافيا، بس ابنه اللي اتولد او بنته اللي اتولدت هنا بقى كونه يهودي هو اللي الرابط الوحيد. فهنا صلته بالعالم الخارجي. من هنا بقى اسرائيل بتقوم بالدور ده، بالدور الايه؟ الوطن البديل مش الام، لانه ملوش اي علاقه بيها. ولذلك لو تفتكروا كتير من الناس اللي كانوا بيهاجروا من امريكا ويروحوا اسرائيل بحثا عن المجتمع ويصدموا، زي نوم تشومسكي مثلا، ده كان موجود في الكيبوتس، ده هو ذاته كانوا بيحلموا ان هم يبنوا مجتمع مش عارف ايه وايه وايه وايه. الزنوج نفس الشيء، لانهم جوهم عبيد من افريقيا، فصلتهم حتى انقطعت ببلد ايه مثلا، فبقت محصور في ايه؟ في كونه افريكان امريكان مثلا، غير ما يبقى حد له جذور مرتبطه بالارض. ولذلك في حتى مقوله ظريفه يقول لك ايه؟ اي مرشح للانتخابات الامريكيه لازم يزور الثري ايز، ايرلند ايطالي اسرائيل. اسرائيل ليه؟ لان التجمعات دي عملت بقى جزء من ما هي في قواعد اللعبه، اللي بيعرف قواعد اللعبه بيقدر ايه؟ يشارك فيها. اجابه بقى على سؤالك، ليه ما فيش لوبي عربي او لابي عربي اهو؟ النقطه الاساسيه ان احنا منخرطين ومرتبطين بالايه؟ بالوطن الام. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الهجرات اليهوديه بتاعت شرق اوروبا مثلا هجرات جماعيه، ممكن تلاقي قرى كامله من روسيا في فتره معينه ايه؟ هاجر مع بعض في مكان واحد عملوا تجمعات. احنا هجرتنا ما هياش هجرات جماعيه الا هجره السوريين واللبنانيين والاخر في القرن الايه، ولذلك هم قدروا يعملوا تجمعات وتنظيمات خاصه بيهم. انا عديت الخمس دقايق بسنين يعني اللي يصعب عليا في ارني كده. عملوا التجمعات بتاعتهم. وهشير لنقطة هنا برضو، في لما ابتدت قوانين الجنسية وظهور فكرة الباسبور في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، الأمريكان ما بيعملوش الدين، بس التقسيم بيبقى على ايه؟ هو اتولد فين؟ او الريس. انا معرفش الريس ممكن نترجمها بالعربي العنصر او الاصل او العرق. ف المفروض يبقى فيه مجموعات اللي هتتكتب ده عرقه ايه وده عرقه ايه وده. عندنا البيض وعندنا السود او الزنوج او الافريقا، وعندنا الاسيويين، وعندنا النيتف. السوريين بقى أين يقع من تلك المعادلة؟ السوريين المهاجرين اللي هاجروا من الشوام، اللي هاجروا في القرن 19 وبداية القرن 20، ما انا بقول اهو موقعهم ايه بقى؟ في اي الفئه سينتموا؟ هل هم بي؟ هل هم مش هيبقوا زنوب ولا هيبقوا ايجن ولا هيبقوا نيجن؟ معظم صار الامر على لو كنت مسيحي تبقى ايه؟ ابيض. علشان التصور. وتم تغيير مش مش مش مش قانون. بس انت جزء من المجتمع عايز هتنسب نفسك ليه؟ ولذلك مفيش حاجه مفيش ريس اسمه جوش مثلا. اليهود بيبقى الريس بتاعهم ابيض. وحصلت يعني حركه كبيره جدا جدا جدا في بلاد لتغيير اللاست نيم الاسماء واسماء العائلات. اشهر انا مش فاكر اسمه دلوقتي اشهر دكتور قلب مفتوح وعمل عمليات قلب مفتوح في البدايه خالص كان اصوله شاميه وغير اللاست نيم بتاعه. يهود كتير جدا. ده بمناسبة برضو تعبير أمريكا بالعربي لأن أنا أشرت البرنامج باسم يوسف وعلاقته بالموضوع يعني. المصريين برضو كتير كتير لا يعني. بس كده إحنا تجاوزنا كده. أنتوا تتكلموا بقى. في أسئلة في ناس. طيب أنا هتوقف عند هذا. توقف لازم. بس إجابة على الخارجية المصرية هم جايبينهم منين؟ ما هو من نفس ال. هو يعني اللي بيشتغل في الخارجيه ده ما هوش في نفس النظام التعليم ونفس الثقافه ونفس هو يعني مفارق بيسمع هو جاي من القمر يحضر احمد موسى. ما هي نفس انا بتكلم على ثقافه مجتمع مش مجرد تعليم افراد. حتى ممكن تلاقي ناس اتعلموا بره وعملوا بتاعه وهي ده رؤيه للعالم. طيب هو حد حابب ولا نخليه يستطرد كمل دكتور ايه شوف انت تقول لها بقى انت تعترض هجاوب على سؤاله بعدين دكتور جاب هو انا في الاول عايز بس اقول على بعض طبعا انا عندي يعني عندي طريقه ثانيه في التفكير في حوالين هذه المسائل بطريقه يعني راديكلي مختلفه تماما حول طريقه التفكير حوالين ازاي امريكا. انا عشت في امريكا فترات طويله من حياتي كنت اكتف في حاجات كتيرة يعني عارف انا كل اللي بيتقال ووجهات نظر ازاي الناس بتعمل ايه والكلام ده. لكن انا برضو مختلف شوية في انه ان العرب تلفقيين. انا ما اعرفش انا توفر لي ان انا اعرف شوية في الثقافات الاوروبية والانجليزية والفرنسية والبيضاء الامريكية بالمعنى الامريكي يعني اللوكال كالتشرز. والله انا شايف كل الثقافات بمعنى من المعاني التفريقيه في اشكال ما مش من التفريقيه. ما فيش مش عيب ابدا على اي ثقافه انها تبقى تفريقيه. وده يعني انا عمري ما شفت حتى في الثقافه الالمانيه. انا اعرف الثقافه الالمانيه والفلسفه الالمانيه بس ويعني لكن انا ما شخصيا اعرف فلسفه ويعني وهناك الفاظ كثيره يعني تم ادخالها للالمانيه تم اقحامها على المانيا والانجليزيه تم اقحام حكيت كلمات كثيره في الانجليزيه وخصوصا البريتش تم يعني الهند دي غيرت اللكسيون كله بتاع الثقافه الهنديه صار كله دخلوا الفاظ كتيره هنديه جوه الالفاظ الانجليزيه. فبالتالي يعني حكايه التلفيقيه دي انا وان العرب يعاب عليهم التلفيقيه انا ما باخدهاش ما ليس لها قيمه علميه عندي وليس لها قيمه يعني لا نفسيه ولا علميه ولا بتاع. دي العرب بس هم مغرمين بان الاشياء ما يجبش انها تبقى تلفيقية. انا مش فاهم ازاي انا ممكن اشرح معلش طيب اشرح يعني انا رايي ان الاشياء بطبعها تلفيقية الثقافات بطبعها تلفيقية طالما ان في ثقافات رايحه وجايه ويعني طه حسين اكبر مثال لهذا في الكلمات الشهيره دي، كلمات شهيره جدا على حكايه ان الثقافات الناس بتاخد وتدي منها. وبالتالي ما فيش حاجه زي كده، يعني كلمه ان احنا طرفقيين ما يجبش نبقى طرفقيين. يا ده انا ضد الفكره دي. نمره واحد. نمره اتنين، انا صراحه بشوف امريكا مختلفه. هي ليه امريكا بتفكر بان هي، شوف اوروبا ايه الفرق بين اوروبا وامريكا؟ مش صحيح ان الاثنين ان ده استمرار لده، وده خطا ممكن يتقال في الثقافه الكولونيليه الامريكيه الاوروبيه. ايه هي؟ احنا دايما كان عندنا تفكير ان اوروبا دي موحده، اوروبا يعني فيها ثقافه فيها، وان هي اللي عامله المودرنايزيشن، وان هي عامله كل حاجه. هي في الحقيقه انت لما تبص هتلاقي ان اوروبا حاجه وامريكا حاجه. طبعا انا عايزك تشوف مثلا الفلبين اللي تعرضت للاستعمار الاسباني، ثم تعرضت للاستعمار الامريكي، يعني دي من الكولونيز القليله اللي الامريكان الفلبين اللي الامريكان استعمروها وغيروا فيها، بس ما غيروش كاثوليكيزم، يعني دي النقطه انهم ما غيروش، ما عرفوش يغيروا. تقصد الياباني مش الامريكي؟ لا، في الفلبين. الفلبين استعمار ياباني. لا انا عايز اتاكد. معلش، استعمار الفلبيني الفلبين استعمار امريكي. مستعمرة الوحيدة الفلبين تم استعمار حقيقي. دكتور كامل فكرتك ما اخرجش بلاش. المشكلة هنا عندنا بان احنا دايما فاهمين امريكا على بلاتفورم مختلف، ان احنا فاهمينها زي التجارب الاخرى، زي التجارب البريطانية او زي التجربة الانجليزية او زي لا، امريكا منذ البداية الفاوندنج فادرز، وانا مش عارف اركز صراحه، يعني يا اما انت تركز معايا يا اما انت على فكره تتكلم مع حد تاني. الدكتور انا كمان بتابعك عشان انت في تجاوزات حصلت فمديالك دقيقه كمان. انا على فكره بكتب. ما تكتب يا، بس انا احبك انك تبقى مبصص لي، لان دي دلاله على الاهتمام، دي دلاله على الاهتمام. فالوقتي الفكره هنا ان امريكا منذ اللحظه الاولى، منذ الفاوندنج فادرز، هي بتبص نفسها على انها العالم، على انها العالم. اوروبا او الاستعمار الانجلترا ما كانتش بتبص على انها العالم، ولا فرنسا بتبص على انها العالم، ولا النمسا اللي هي الجيرمانز الثقافة كلها، ولا الروس، ولا الثقافة الروسية، ولا الثقافة الصينية. دي ثقافات تحاول تسيطر على العالم، لكن ما تبصش لنفسها على انها جوهر العالم، جوهر الثقافة للعالم. وبالتالي الفكرة هنا ان احنا مش فاهمين الفكرة الامريكية. هي ليه امريكا حاسه بانها مسؤوله عن العالم؟ امريكا ليه حاسه؟ ليه انجلترا مش حاسه نفس الاحساس ده؟ امريكا ممكن تبقى انجلترا في لحظه ما تحس انها في لحظه ما تاريخيه، لكن مثلا في الستينيات لا هذا الاحساس كان موجود ولا زفت اسود يعني. لكن الامريكان طول عمرهم عندهم تصور ان هم العالم، وان هم ثقافه هم اللي بيصحوا، ولا العالم بيبصوا لهم. وبالتالي احنا منذ اللحظه الاولى مش فاهمين الفكره الامريكيه. يعني الامريكان لما ويلسون يقول ال 14 مبدا ده بيتكلم العالم، ما بيكلمش المستعمرات، بيتكلم العالم ما بيكلمش المستعمرات، ما بيكلمش القاهرة ولا بيكلم باريس قصدي ولا بيكلم مثلا كونغو ولا بيكلم حاجه, بيكلم العالم. فاحنا منذ اللحظه الاولى فاهمين امريكا غلط. احنا فاهمينها انها تجربه من التجارب الامبرياليه المختلفه او التجارب الامبرياليه اللي ممكن تبقى يعني خلصنا اوروبا دلوقتي هندخل على امريكا, استعمار جديد هذا يعني خلاص كده. لا احنا ليه؟ لان منذ اللحظه الاولى امريكا منذ اللحظه الاولى بوستنج اتسلف از كومبلكس كشيء معقد منذ اللحظه الاولى. منذ اللحظه الاولى بص على نفسها بانها مش بس شيء معقد, بانها لها الحق الاخلاقي في التدخل الخارجي. ده مش موجود في اي ثقافه اوروبيه. وانا بقى يعني ممكن ندخل بقى في الثقافات الاوروبيه يعني مش بس خلاص بس يعني ممكن نتكلم اكتر بقى بس ملناش حظ في حد الوقت حاكمنا. معلش انا لازم ابقى كده اسف صارم اجل الصلاه صعب. في حد حابب يتدخل بمداخله او اسئله لاستاذ جمال؟ ممكن على وقت. لا انت قلت لي اجابه ثانيه لما تفتحيها لنفسك. لا انا ما سالتش خالص. خلاص انا هبقى اسال الاسئله لوحدي في انتظار. تفسير كمان ليه اسرائيل؟ يعني ليه الاهتمام باسرائيل اصلا؟ والاهتمام باسرائيل دي واحده بس في اصل دي ثانيه ما انا هجاوب. لا انا بس عايز اقول لك اصل العرب فاهمين غلط. العرب فاهمين ان اليهود دول كانوا طبقه عظيمه, ده كانوا حقراء, كانوا في القرن ال 18 القرن ال 19 وبدايات ال 20 يعني مميز ضدهم, ولا احد يجي ناحيتهم, وحالتهم كرب هم لما دخلوا في التصنيع عمليات التصنيع اللي بقى لهم قيمة. لكن اليهود كيهودي في يعني البروتستانتينيزم منذ اللحظة الأولى عندها كراهية عميقة لليهود منذ اللحظة الأولى. وبالتالي مش منذ اللحظة الأولى إن اليهود دول هم المرجبين. لا, حصل تغير في المجتمع الامريكي, تغير عميق في المجتمع الامريكي نتيجة التصنيع. فالتصنيع جاب مجالات جديدة, جاب الامريكان, جاب الزنوك الليبريتد زنوك من الشمال وجاب اليهود الليبريتد برضه من الشمال. وبالتالي لكن تصوري بقى واحد يهودي في في في في في مثلا في انديانا, مش انديانا, في مثلا تحت مثلا في ميامي في بتاع في حاجه من حاجات الجنوب الديب ساوث مثلا لوزيانا بتاع ولا ليه قيمه لا في التصويت ولا ليه قيمه في اي حاجه. لا, هو القيمه جايه في العمل الصناعي, في الفكره الصناعيه. أنا بس عندي أنا فهمي لأمريكا اللي هو نزال هو فهم ناقص, بس يمكن كان مدخلي حوالين البحث عن ما هي أمريكا ليها علاقة بإسرائيل نفسها, وإنه كم ضخ الفلوس للمستوطنات وللدولة الإسرائيلية وبالتالي للمستوطنات كان مرعب بالنسبة لي حتى في فهمي المادي, إنه إسرائيل استهلكت جزء كبير من كونها تابع أو يعني بقت مهلك على ظهر الدولة الأمريكية. وبالتالي هو ليه مستمر في دعم هذا الكيان, بينما إنه يعني العرب يعني مقدمين فروض الطاعة والولاء أكثر وأغنى, هم أغنى يعني بحجم الثروات يعني. وبالتالي يعني في يعني احنا رايحين لكم عايزين ايه؟ فده كان المفارق الوحيد اللي انا كنت طول الوقت ليه جزء من البحث اللي حاصل فتره من فترات في حياتي حوالين المستوطنات والاستيطان الاسرائيلي هو في جزء من ثقافه المجتمع الامريكي الديني لإسرائيل. فإسرائيل ما تحولت إنها مش عبء على هذا الدولة أو على مجموعة الأسر المتمسكة في اللي ماسكة اقتصاد البلد زي في الطب في الصيدلة والسلاح، لا هي تغلغلت جوه ثقافة المجتمع الأمريكي بفروقات. ودي لي علاقة كان من الهجرات الأولى ما يسمى بالأمريكان، هم من البروتستانت وهم وفكرة ثورة الكتاب المقدس واللوثرية، ودخلت استولدت حاجات كتيرة جدا. يمكن في ناس أكثر فهما يعني معرفة ودراية بالموضوع ده مني داخل المجتمع الأمريكي. فنكتشف أنه في بداية الثمانينات في ريغان، يعني أنه مجموعة المولودين الجدد المسيحيين المولودين الجدد اللي هم يمثلوا 40 مليون بني آدم، هم فترة من الفترات قدروا يدوا ريغان، وهو لأنه كان منهم فهو قدر كمان، هو بيلعب على الكتاب المقدس القديم وفكرة إسرائيل. فإسرائيل تحولت رمز بالنسبة لهم، هي البلد الجديدة أو العودة إلى جبل صهيون، هي في أمريكا العودة إلى جبل صهيون، يعني كأن أمريكا كأنه إسرائيل هي الولاية رقم 51 من ولايات الأمريكية فعلا. فتحولت إنه المدارس بأكملها بتدعم المستوطنات، إنه جماعات صغيرة مش بس ليها علاقة بالجنس الأبيض كالأيرش و اللي هم اصلا اصول بروتستانتيه وهجرات بروتستانتيه، الجماعات الكاثوليكيه كمان بدات تعمل ده، انه الذنوب بداوا اسفع على كلمه الذنوب الافارقه، يعني الافارقه انه دخلوا يدعموا هذا الكيان الثقافي ومن وجهه نظره اللي ليه علاقه بالكتاب المقدس او دلالات الكتاب المقدس. لكن قد ايه ده يستمر على كاهل المجموعة اللي قسمها لينا جمال حوالين انه في واحد بياخد 45 دولار من كل 100 دولار، يعني واحد بياخد 45 دولار و14 بياخد 40 دولار، فتبقى مثلا 15 دولار على 85 بني ادم. قد ايه دعم اسرائيل هيهلك ال 85 دول؟ يعني لغاية فين انا هفضل مستمرة بعلاقتي بالكتاب المقدس ودعم الفكرة دي؟ ده سؤال انا بسأله. يعني انا حطيت نموذج للتقسيم اللي انت عم في امريكا، لغايه امتى هيفضل من 85% اللي هم فعليا ابو 45 دولار وال14 اللي بياخدوا 40 دولار، 14 اللي بياخدوا 40 دولار مش هم اللي بيدفعوا لامريكا. يعني انا اصلا ملوش علاقه لا باسرائيل قصدي ولا بالمستوطنات. ولو اتغيرت فكره دعم دوله واحده هيبقوا هم بيدعموا دوله واحده، ولو نهينا عايزين ننهي الكيان هينهوه. وده بيفصل لي حاجات كتيره جوه اللوب اليهودي وعلاقته الرئيس الجديد او علاقته باسرائيل نفسها. بس قد ايه 15 دولار الفاضلين جزء منهم بيروح دعم لاسرائيل ومستوطناتها هيهلك ال 85 بني ادم دول، او هيقدر يكمل لغايه امتى؟ ده بالنسبه لي سؤال. في سؤال تاني معلش مكمل وما خدش حقه إجابة. وانا ده انا كان اسمعني بخمس دقائق على علاقة امريكا بالاصولية الاسلامية. علاقة امريكا بالاصولية علاقة يعني بالاصولية الاسلامية حضرتك في سلفيين هنا او اخوان مش انت تدخل مدريته في سؤالين لا راح عليك الفرصة. ما امريكا بلد الفرص مش اشتراكية دلوقتي. يعني انت دلوقتي ما انت دلوقتي خليت الاستاذ اشرف يسال ثلاث اسئله. لا هو يعني ما انا مش فاهم هو في نظام ولا مفيش نظام؟ لا مفيش نظام. طيب قولي ان بتاع ده لا يضبط. انا بس انا اسفه جدا شادي هو بس شادي. في انا بس عايزه اكمل انه في ثلاث اسئله ان هو قالهم استاذ اشرف كمدريته ده دول اتسالوا لما سالوا افكروا بس جمال فيهم وكمان السؤال بتاع استاذ في ثلاث اسئله اجابه ليها والتدخل ومداخله يا استاذ جمال ومداخله حوالين المتحدثين. يعني ثلاث اسئله يجاوبوا خلاص. حضرتك اتفضل اسال انا كنت عايز انت بتاخد من وقتي بقى دلوقتي. انا بدي والله يا فندم العفو يا فندم لا اقصد ان انا جاي مش من حياتي وقفت معلش يا فندم ده شيء جميل منك شيء جميل. لا لكن يعني انا في الحقيقه عايز اقول حاجه على انا رايي ان المشكله في الحوار اللي داير ده دلوقتي ان انت ان احنا جايين متذكرين النهارده بس وما عندناش فكره للبكره ولا عندنا فكره ازاي ده العالم بيتغير ولا فاكرين ولا بيفكر في الماضي. يعني احنا اسئله بتاعت الاستاذ نيسان وبعض الاخوه الاخرين كلها منصبه على ان الحاضر مستمر الى الابد. الحاضر مستمر الى الابد وان امريكا ما تتغيرش. امريكا ما تتغيرش بس في كم في نقطة. مع ان احنا القاعده الاساسيه الثقافة الأمريكية هو إن الأشياء بتتغير. إحنا السنترز أوف باور في أمريكا اتغيرت من الشمال للجنوب، من الجنوب للغرب. سنترز أوف باور يعني الكلام بقى على حكاية 45 و35% ده كان نبقى نناقشه بقى. لكن السنترز أوف باور السنترز الأمريكان داينامكس بتاعها دايما بيتغير. وبالتالي احنا بشوفنا في نفس اللحظات اللي هي بوش الاب كبير بيعمل امبارجو على اسرائيل ويقول احنا مش هنديها فلوس مش هنديها معرفش ايه والكلام ده. في نفس اللحظه احنا يعني وامتى العلاقات مع امريكا السياسيه بقت قوية مع إسرائيل وقوية. بس إيه لما لا أنت قلت هتسأل سؤال. ما هو ده سؤال. ما أنا ما لقيتش كويشن مارك هنا. لا ما في أسئلة مش لازم كويشن مارك. لكن أسئلة تفهم منها بأن أنت فاهم أو الناس فاهمة الدنيا شوية كأنها الحاضر مستمر. الحاضر مش مستمر. المشكلة هنا ان العرب دائما عندهم رغبة في ان الحاضر يستمر. نوستالجيا كده. الحاضر. سؤال بقى. ما هو ده سؤال. ليه العرب ما دام مصر على هذا الصياغة. ليه العرب مصرين ان الحاضر مستمر. طيب. ممكن اتكلم بقى. طيب. بس معلش انا اسف انا تعبان شوية لان انا بتكلم من الساعة 11. بحاول بقدر الامكان الكلام اللي احنا بنقوله هنا كله او اللي انا بتصور ان انا بحاول اقوله هو كلام داخل الفكر العربي. انا بحاول افكر في طريقه تفكيرنا كعرب عن امريكا ليس كامريكا كما هي وكما يجب ان نقول. انا بتكلم ايه بندرس طريقتنا احنا في التفكير وفي النظر لامريكا تعاملنا احنا لان بدون ما نعمل ده هنظل اعاده عمليه تدوير الزباله مره. انها مجرد اله سياسيه. عمليه التلفيقيه وكون وصف بقى. انا ما وصفش العرب ان هم تلفيقيين. هربط الاثنين دول ببعض بمسألة علاقتنا مع الآخر. الآخر هنا لما قلت أوروبا وبعدين قلت أمريكا مش معناها إن هم متطابقين. النموذج في القرن 19 بالنسبة لنا كان المستعمر المباشر ومين؟ أوروبا. دلوقتي من بعد الحرب العالمية الثانية وطبعا في بدايات الحرب العالمية الأولى ظهور الأمريكي على الساحة الدولية فأصبح لها دور. أنا بتكلم على هذا التواصل مش ده مش معناها إن في تطابق ما بين أوروبا أمريكا. كل منطقة ولها وكل بلد ولها خصوصيات. هجيبكم تاني لتجربة التحديث عندنا وعلاقتنا مع الآخر. الآخر هو إيه؟ الغازي والمعتدي و و و و والآلة السياسية اللي انت نشأت وشفتها في غزو العراق. وهو أيضا إيه؟ كوكاكولا اللي احنا بنشربها والتا والكاميرا منتجات الحداثة اللي احنا بنحاول ايه نقلدها فهو الحب والكره العلاقة دي موجودة. الاشكال في ايه بقى؟ الاشكال يأتي حينما تختصره في جانب واحد. كون انه هو مجرد عدو أو كونه أنه هو مجرد نموذج وهي جنة الله على الأرض التي يجب أن هو ما عملش ده. ده أنت اللي بتعمل ده في إيه؟ زين اللي هي أحادية النظر للأمور. وده برضو بيدلل على النقطة بتاعتك على إن إحنا بنبص إنها ثابتة ما بتتحركش، لأنها بنختصر الأمور في جانب إيه؟ واحد. الحياة أكثر تعقيداً من اختصارها في جانب واحد، أكثر تركيباً. بس ليه إحنا بنختصرها في جانب واحد؟ لأن ده بيسهل لنا إدراك الأمور، أمور واضحة أبيض بأسود. إنما لو عقدتها لي شوية أصبحت إيه؟ أنا عايز أبذل مجهود، عايز أبذل مجهود. إنما تختصرها لي بجانب واحد، هو اللون الصهيوني هو اللي محرك كل حاجة، مسيطر على الميديا، هو خلاص مفيش حاجة في إيدي بقى أعملها، مفيش حاجة في إيدي أعملها. فبتلغي قدرتك أنت كإيه؟ كإنسان على التعامل مع الواقع اللي حواليك. التلفئية بقصد بيها إيه بقى؟ ونصر أبو زيد كان له دراسة اسمها مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق، بمعنى إن إحنا عندنا الماضي والتراث والثنائيات الكتيرة بقى، والآخر بمنتجات والحداثة اللي هي الثنائيات اللي بنحاول نوفق بين الأصالة والمعاصرة عند زكي نجيب محمود، الحداثة والتراث، الثنائيات اللي مالية الفكر العربي، بنحاول نوفق بين جانبين. ده لأننا ما نقدرش نتغاضى عن الكاميرا دي منتج الحداثة ونقول ده مش موجودة، لأنها في وشنا في كل، وبرضو عندنا إيه؟ الماضي والتراث. والناس لما بقول الماضي والتراث مفكرة الماضي والتراث هو الكتب والمخطوطات. التراث موجود تحت جلدك، موجود في اللغة اللي أنا بتكلمها. فالناس اللي بتتكلم على البعد عن التراث، يعني لو اتخلصنا من كلام القدماء ده زي ضية كده، لو اتخلصنا من كلام القدماء ده هنحل المشاكل. ده موجود فين؟ في الهواء حواليك، بتتنسمه وانت بتنشأ، موجود. لو حاولت حتى تتخلص منه في الوعي، موجود في الايه؟ في اللاوعي بتاعك. فالتلفئية بمعناها ان احنا عندنا جانبين بنحاول نوفق بينهم. تجربة النهضة كلها من اول فكر الطهطاوي لمحمد عبده لطه حسين حتى لحد دلوقتي حسن حنفي. بس المشكلة بقى في عملية التوفيق دي او محاولة التوفيق دي اللي هو الربط ما بين القديم والحديث، الثنائيات دي كلها، انها وصلت مع كل هزيمة كان يحدث فيها تغير، الى ان وصلت الى هزيمة 67. الجانبين اللي انت كنت تحاول توفق بينهم حصل بينهم الاستقطاب التام، ودخلنا في 40 سنة او 50 سنة من مراحل الايه؟ التشظي بين الاستقطاب التام، اما التقوقع في التراث والماضي او الارتماء في الايه؟ في النموذج الغربي ان هو الحل، وان احنا نجيب مش عارف ايه وايه وايه وايه. التلفيق جه من ايه؟ ان انت جعلت المتناقضات متجاورة بين بعضها البعض. ما هضمناش الماضي وهضمنا تراث الاخرين ومنتجهم، وانتجنا ايه؟ انتجنا احنا بتاع مرحلتنا بتاع وقتنا. انت لو رحت قلدت الشافعي ولا قلدت الغزالي ولا قلدت ابن رشد مش هتختلف عن اللي رايح يقلد كانت وماركس، و هو تقليد، هنا تقليد وهنا تقليد، هنا نقل وهنا نقل، هنا ديكتاتورية وهنا ديكتاتورية. ممكن تكون باسم التراث والأصالة والهوية، وممكن تكون باسم الحداثة والمدنية والتقدم. فلما بتكلم عن التلفيق، التلفيق في نظرتنا لمحاولة التوفيق بين متناقضات التي وصلت إلى مجرد الايه؟ التلفيق، اللي هو ممكن تلاقيها في تصرفاتنا زي وبتاع، محاولة التمسك بالهوية والتصرفات والأفعال كلها ملاش علاقة بالله القيم اللي الواحد، يعني الانفصال ما بين السلوك وما بين الايه؟ الكلام اللي بيقوله. تلاحظها في التردد، حالة التردد في المفكرين، ان واحد ينتقل من اقصى اليسار لاقصى اليمين ازاي؟ واحد كان اخوان مسلمين ودلوقتي بقى ملحد ازاي؟ لان في الحالة الاولى ما اسسش، وفي الحالة التانية برضو ايه؟ ما قاسش، هو رد فعل على اللي على السطح، تلفيق، ده اللي بقصده بالتلفيق. مش معناها ان العرب دي طبيعتهم وخاصه بيهم والشعوب التانية. لا، كل الشعوب. لا انا بوضح وجهه بوجه وجهه نظر ان التلفيق ده شيء انساني. لا انا هقول لك، ده ملوش علاقه بالكلام ده. الامتزاج والتداخل بين الثقافات شيء انساني. الاخذ والعطاء بين الثقافات شيء ايه؟ انساني. واليه هذا هو التلفيق، وممكن يكون الجدل، وممكن يكون الحرب، وممكن يكون حاجات كتير. هي للتفكير الانساني والحضاري هو التلفيق، بتجيب ده من ده وتجيب ده على ده. وهقول لك نماذج، نماذج جوه الثقافه الالمانيه والفرنسيه للصبح. احنا هنعمل الصالون الجاي ليه علاقه حوالين مزج الثقافات والتلفيق والتوفيق في الثقافات متجاوره. هقول لزميلتي اللي ماسكه الصالون انا متبنوب عنها، اللي بنوب عنها النهاردة، انه هنحط ده في الجدول بتاع صالون ابن رشد. احنا بس هنكمل بس الاسئلة بتاعت امريكا بالعربي اللي اتسألت لحضرتك. اذا الجانب بتاعك هو اختصار الظاهرة في ايه؟ في جانب واحد. ان انا ممكن اختصرك انت في حاجة واحدة. بس احنا الظواهر ايه؟ اكثر تعقيدا. ما انت ممكن تختصر بني ادم في انه علشان انت موقفك مثلا من دقنه ان هو كاذب، او واحدة عشان محجبة تبقى كاذب، او واحدة عشان كشف شعرها تبقى كاذب. ما ده ايه؟ اختصار. لان ده بيسهل الاقصاء عندنا، بيسهل الاستبعاد عندنا، بيسهل ان انا احطك في صندوق وخلاص خلصنا. انا متسامح معاك حتى اضعك في قفص. حينما اضعك في قفص يبقى انا ارحت ايه؟ دماغي. بس فالهدف من الموضوع كله ان انا اريح دماغ. ليه بقى عايز اريح دماغ؟ وانا هعرج هنا على نقطة خارجة شوية عن الموضوع، هي وجهة نظري. وليه اصولية بتظهر وموجودة؟ بحاول افهمها علشان افهم، يعني احط نفسي في مكانهم. يعني عملية التغير والانتقال في المجتمعات الإنسانية من الرعي والانتقال إلى الزراعة خدت سنين طويلة. الانتقال من الزراعة إلى الصناعة معدل التغير في الحياة حواليك سريع. بص بس على 30 سنة الأخيرة عندنا في حياتنا مع ظهور الإنترنت. فالعالم المألوف لك في حالة إيه؟ سريع. بيعمل إيه ده بقى؟ نوع من الخوف. طبعا ردود افعال الناس تجاهه مختلفة. في ناس تقدر تتوافق معه وتسيطر عليه وتوظفه في مصالح. في ناس تانية ايه؟ تحاول ان تتمسك بالعالم المألوف لها فتثبته، او تحاول ان تثبته فتخلق الثوابت. واذا وان لم تكن هناك ثوابت يخلقونها ايضا. الثوابت قد تكون هوية، قد تكون دين، قد تكون عنصرية قومية، هي محاولة انت تحاول تثبت العالم بتاعك من ايه؟ من التغيير. فبتتقوقع عليه علشان تواجه التغيرات، لان العالم المتغير السريع ده عالم غير مأنوس، مش عالم غير مريح. فلازم ان تفهم ان ده رد فعل اتجاه ايه؟ رد فعله هو او اجابته هو على تحدي التغير الموجود في العالم. مساله دعم امريكا لاسرائيل، السؤال ده انا بسال نفسي كتير جدا. يعني انا اتفهم احتياج الاسرائيليين لايه؟ لدعم امريكا. اليهود الامريكان دول بقى يعني بيعملوا ده ليه؟ هل لانهم بقى يعني طبيعتهم مختلفه عن كل البشر يعني، وعندهم يعني الحته لان احنا برضو احنا بنبص عليهم كلهم على انهم ايه؟ كتله قالب واحد. بنختصر تاني الظواهر في ايه؟ في احاديه. احاديه النظر للظواهر في اي حاجه بتدرسها هربطها بالنقطه اللي انا قلتها قبل كده، ان هو علاقته بالوطن الاصل قد انتهت. علاقه اليهودي المصري او ابنه بقى اللي اتولد بمصر، وعلاقة اليهودي الإيطالي اللي هاجر وابنه بإيطاليا، وعلاقة اليهودي الألماني اللي هاجر والروسي اللي هاجر. ف فلا بد وان يطلب، لان المجتمع الامريكي ما فيش في حته زي مثلا في اوروبا قوميه وهي هتحاول تدوب فيها. ده بيردك لقدرك تاني، انت امريكي امريكي ايه؟ لان كلمه امريكي ما فيش حاجه اسمها ستاندر كده اسمه امريكي، في افريكان امريكان، في ايرش امريكان، في ايطاليان امريكان، في اليهودي بقى ده هيبقى هويته ايه بقى؟ هيقول انا مصري امريكي، انا روسي امريكي. فالهويه اليهوديه جزء من ايه؟ مش باختياره بس، برضه المجتمع قد دفعه اليها. وممكن كتابات كتيره جدا على العنصريه وعلى المعادات السامية داخل امريكا ذاتها، لدرجه ان فورد فاونديشن ذاتها كانت، وفورد ده كان بيصرف على مطبوعات كتيره جدا، الراسماليين بيصرفوا على مطبوعات كتيره جدا على، وموافقه حتى الامريكان ومساندتهم لقيام دوله اسرائيل ما كانش محبه في كله، كان بيحاول يبعد عن الناس اللي الخطر واللي هو جاي ده. ما لو كانت امريكا بتحبهم قوي كده ما فتحتش ليه الاراضي الامريكيه للمراكب اللي كانت خارجه من، لما ما حاولوش ان هم يرجعوهم اوروبا تاني في الاماكن بتاعتها. اصلا مش معناه انا بقول ده، بقول ان الموضوع اعقد من مجرد اختصاره في ايه. فهو بيخلق هويته كيهودي بقت هي الايه؟ الهويه، سواء باختياره او اصبحت ايه؟ مفروضه عليه. واسرائيل ودعمها جزء من هذه الايه؟ الهويه. تقريبا في كتاب، في كتب دلوقتي مثلا كانت بتطلع على الهولوكوست وعلى اسرائيل وعلى ان ديت ايه؟ صناعه اصبحت، ما اصبحش بقى ايه؟ زي ما كانوا ناس بتحاول عنده احلام عشان يساعد اليهود بتوع اوروبا اللي حصل لهم كذا وكذا وكذا، ده اصبحت ايه؟ بيزنس كمان. بيزنس كبير. يعني في كتاب كان صدر من عدة سنوات سبقت يعني على ان ازاي الهولوكوست ذاتها اصبحت صناعه. بقت في مؤسسات اورجنايزيشن، المؤسسات الاورجنايزيشن ديت بتخدم وجودها، بتبرر وجودها الذاتي ذاته. زي اي باك، زي المنظمه بتاعت اي باك ديت اصبحت تغذي وجودها ذاته اكتر ما هي بتدافع عن حقوق و عن سوري بقى صح وجودها ليه. انا هدي مثال واحد من الداخل. يعني مثلا اليهود الالمان كانوا من هجرات اكثر تعليما والاخر، فاخذوا اماكن ومكانه في المجتمعات الامريكيه عن مثلا اليهود اللي جايين من المغرب واللي جايين من روسيا واللي هو كان بينشئ تنظيمات اجتماعيه لمساعده الايه؟ المهاجرين اللي موجودين. ليه بقى؟ لان المجتمع الامريكي مجتمع يا جماعه شركه كبيره لاستيراد البشر وتوظيفهم. ما جايب الافريقان من افريقيا كجزء من ماديه اختصار ايد عامله، ولما الانتقال الصناعي والاخره الهجرات اللي حصلت يعني مع مع الحروب الاهليه وبعدين الـ بين الشمال والجنوب في سنه 63 بعد كده وتحرير العبيد من الجنوب كان جزء منها وجود صناعه في الشمال وانتقالهم ليها كده. بس في حاجه تانية حصلت كمان، تم فتح الهجرات لأوروبيين من أيرلندا في فترة الحرب دي بين الشمال وبين الجنوب. فالكلام اللي مكتوب على الستاتيو اوف ليبرتي give me your the poor and the hungry and the sick، وبتحول أمريكا لإيه؟ جنة طلاع الأرض. النقطة اللي انت قلتها على الناس، أمريكا بترى أنها هي إيه؟ مش العالم بس، ده جنة الله، ده التي لم ترد في التاريخ. والمثل والنموذج بتاع اوباما في الحملة بتاعته اللي هي طلع على الهل على الهضبة ده هيل المعنى اللي موجود فيها شاينينج في الخلفية ده. فكان الايرلندي الفقير الغلبان اللي نزل من مركب في جبرن ايلاند في في نيويورك يقول له تعال، والجبرنر الحاكم قاعد يكتب في الدفتر اسمه، انت دلوقتي بقيت مواطن امريكي، اركب المركب تاني روح دافع عن يوركين. جاي نازل من المركب ده جزيرة، جبرن ايلاند دي جزيرة صغيرة كده بتاع عشان بيحصروا فيها برضه، وينزل يكتب اسمه، انت كده بقيت مواطن امريكي، روح دافع حارب من اجل ايه؟ وطنك، عشان يحارب بيسق دولة لاستيراد البشر بصورة او باخرى من كمية الهجرة، من كمية التبني، لان المجتمعات الصناعية بطبيعتها مع التصنيع ومع التقدم المواليد بتقل، فالامريكان بيعوضها بايه؟ بالهجرة وبالتبني. ما يصل الى 500,000 حالة تبني في السنة، ده بشر. انت لما بتهاجر، لما يبقى مواطن شاب مصري اتعلم ودخل احمد زويل مثلا وراح الجامعه ومش عارف ايه، ما هو خده، هو لا صرف عليه مليم ولا كبره ولا، وخده على ايه؟ لا كبره انا بتكلم على ايه؟ ان هو اتعلم هنا وبلغ، خلص الجامعه هنا وخلص، بس خلص الجامعه لا بس هو ما صرفش عليه، وهو ايه صرف عليه بقى بلاش يعني، لان لا صرف عليه يعني اشتري مني اللي انا عايز اقوله، انا مش بختلف معاك، ما طبعا صرف عليه حاجات تانية، بس انا بتكلم عليه مش المجتمع المصري اللي وداه مع تعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، وبعدين راح فين؟ هو اخده على الجاهز كده. اه طبعا هو اتعلم هناك وصرف هناك وعمل حاجات، كمل حاجات ثانيه. السؤال لو كان قاعد هنا كان احمد زويل. انا مش بناقش النقطه دي، انا مش بناقش احمد زويل، انا بتكلم من وجهه نظر خلاص. جاك اللي هو من الهند، ان هي بتعمل ناخد النقطه اللي انا اقصدها. ما احمد زويل على المستوى الشخصي هو طبعا ده احسن له، بس انا بتكلم على ايه؟ مجتمع. في اسواقهم طبعا، مجتمع وايه؟ مجتمع ومجتمع. فهو فكرته دايما بيسترد الايه؟ استيراد الايه؟ البشر. ليه مجتمع اليابان مأزوم؟ لانه مش مجتمع مهاجرين زي المجتمع الامريكي. ليه اوروبا مأزومة؟ ليه اوروبا كبرت في السن بالنسبة لامريكا؟ لان امريكا بتاخد حقنة مهاجرين وتبني اطفال كل سنة، بياخد الهرمون بتاعه. الالمان بيعملوا كده ده الالمان يعني في موضع اصعب، استغربت تركيا لان مش هيقدروا عدد السكان يعني مثلا، وده حتى هيلحق امريكا قريب. انت عندك بعد الحرب العالمية الثانية البيبي بومر حصل انفجار بقى للناس بعد نهايه الحرب، وعدد سكان كبيره جدا مواليد اتولدوا، اللي هو الجيل بتاع بيل كلينتون وجورج بوش، ده بيسموهم البيبي بومر. البيبي بومر ده عندك من حوالي 70 ل 80 مليون في العشر سنين اللي جايه، ده هيخشوا الريتايرمنت، هيطلعوا معاش، هياخدوا ومش هيدوا تاني، يعني هيبداوا بقى يطلبوا ايه؟ الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والحاجات دي كلها. هتملى دبين، ما هو لازم حد تاني يجي يدفع في السوشيال سيكوريتي في المعاشات علشان يمول الناس اللي خارجه دي. مين اللي هيجي؟ اهو ده. فملخص الكلام اللي انا بقوله، ان احنا بنعيش داخل عقلنا احنا، طريقتنا احنا في التفكير ونظرتنا لامريكا، مش نظره الامريكان ذاتهم حتى لسه دلوقتي، يعني بننقد وجودنا من دعم امريكا لاسرائيل في جوانب كتيره جدا، ما يجبش ان احنا نختصره في جانب واحد بس. عبد الوهاب المصيري مثلا في كتاباته لما كان بيتكلم معاه يقول لك ايه؟ شوف لو امريكا كانت عملت قاعده عسكريه في منطقه الشرق الاوسط من الحرب العالميه الثانيه لحد الان، كانت هتكلفها قد ايه؟ مقارنة بالدعم اللي هي بتقدمه ليه؟ ده تكلفة ايه؟ اقل. انت بتبص لها على ان ده حاجة كبيرة. كل الفلوس اللي بتروح ده ده ده يعني لا يمثل شيء من الكعكة. ده انت عندك اللي بيصرف بأمريكا على البنتاجون لوحده، يعني انا مش فاكر الاحصائيات بالظبط بس ممكن يصل الى، لا مش على العدد، كام دولة مجتمعين، يعني ممكن دي بقى هي حاجة والنص والعالم كله مجتمع عن حاجة تانية. لما تشوفي في 500 مليار دولار على الاقل اعلانات، يبقى انت لو هتعمل شركة مياه غازية في مصر هتقارن باعلانات كوكاكولا؟ وهكذا. ده دلوقتي احنا وصلنا دلوقتي ان امريكا كامبراطورية لها رجلين. الرجل الاول هو الصين، كل حاجة بتصنع في الصين. لا خفاضي خفاضي خفاضي خفاضي العملة خفاضي. والهند والهند الرجل الثاني. الهند من ناحية ايه؟ انت لما تبقى تتصل بالتليفون على اي على اي سيرفيس اللي بيرد عليك بيبقى في واحد هند. في الهند. اديلك مثال. انتوا فاكرين الايباد اللي هي بيفور الايباد الصغيره اول ما طلعت دي؟ مهندسين هنود قاعدين في اوضه تحت في بيسمنت ما فيهاش حتى مروحه، هم اللي جم بالايه؟ بالفكره. وامريكا عندها ايه؟ عندها اللوجو وعندها الاسم بتاع شركه ابل. وبتصنع فين الايباد؟ في الصين. ده خد قرش ساغ وده خد قرش ساغ، وال100 جنيه الباقي راح فين؟ لابل. هي دي التركيبه دلوقتي على كل المستويات. بس امريكا طبعا هي الطب، اليابان بتعمل نفس الشيء. ليه بقى؟ يعني لها اسباب كتيره. بس انا تعبت من الكلام دكتور ماشي. بس انا سبته عشان كده. يعني الوقت الاستثمار مش بشري بس، مش مسألة مش استثمار افكار. ده هو ما استثمرش هنا كمان، ده هو مجرد اللوجو يعني العلامه التجاريه. ما هو انت لو الاثنين دولت عملوا شركه ما كانوش هيعرفوا يبيعوا برضو زي اللوجو بتاع ايه؟ ابل. انا بوريك ان هو ايه، لا بقى ينتج ولا بقى يعمل. ده حتى كل المهندسين اللي موجودين ممكن يكونوا كلهم جايين من ايه؟ او مصر او كل البلاد اللي بتنتج بشر، مش لاقيين فرصة عمل هنا. والنموذج بتاع هم الإدارة، هم ال 500 شركة، إدارة 500 شركة اللي بتتحكم في العالم. فأقصد إن إيه؟ إحنا لازم ناخد طريقتنا إحنا في التفكير، وبدون نقد لن يتغير الواقع اللي إحنا بنسعى إنه إحنا نغيره. هو هذه المسج بدونها هنظل زي الفار اللي جوه المتاهة وهو قاعد فوق بيتفرج عليه. هو مين بقى؟ كلهم بدرجاتهم. عشان تخرج يبقى لازم أن تخرج بقى من حياة اليوم بيوم ورد الفعل ورد الفعل السريع ليه؟ تحاول توصل السيستم شغال ازاي؟ هي المكنة دي شغالة ازاي؟ ما تقفش بس قدام اللي هي بتطلعه، لازم تفهم طريقة عمل المكنة. طول ما احنا عمالين بس نتعامل مع اللي بتخربه واللي بتنتجه هنظل ايه؟ استخدمنا الايباد النهاردة وال ده في اخر السنة هتبقى الموضة بتاعتها، ونظل في تلك الدائرة التي لا تنتهي. وشاكر لكم وانا خلاص. شكرا لكم. هو قابل الحد 13/9 اصلا نائب.